يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فآتاهم ذكر الله بارك الله فيك والله

يحسبون أنهم على شيء يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فآتاهم ذكر الله بارك الله فيك بارك الله فيك أولئك حزب الشيطان المزيد يا ابن خلدون المزيد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فآتيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فلا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء الشيطان عظم يا مولانا عظم يا مولانا ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله كتب الله أن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين بلا ذلين إن الذين كتب الله

العطاء إلى موسى.